وتكفير للذنوب. قال وتكون غبا او يغب بها، يعني لا يكون يوميا عنده وانما يوم بعد يوم، فان زيارة المستمرة ثقيلة وتثقل على الانسان، وقد يتضايق الانسان من كثرة الزيارة فتزور يوما وتغيب يوما. هذا هو السنة، لا انك ترابط عنده في كل يوم تأتيه. قال تكون بكرة وعشية، يعني في اول النهار او في اول الليل، لاجل ان تحصل على ثواب بقية اليوم اذا زرت في النهار في اول النهار في البكرة، او بقية الليل اذا زرت في اول الليل، فتكون بقية اليوم كله في خرفة الجنة. قال ويأخذ بيده، يعني يمسك بيد المريض ويقول لا بأس طهور ان شاء الله، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زار مريضا وقال له لا بأس طهور ان شاء الله، فقال بل نار وحمى تفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذن. هذا الرجل لم يصبر لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور، سخط من حاله التي يعانيها وقال لا ليس طهور وإنما هو حمى ونار تفور، يعني نار تغلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا أنه رد دعوته قال فنعم إذن، أي فلتكن حمى ونار تفور عليك تغلي، وهذا دعاء عليه. قال وينفس له في أجله، معنى أنه يبين له أن هذا المرض بسيط وأنه سهل، وأن كثيرا من الناس قد مرضوا مثل هذا المرض وأشد وشفوا بفضل الله تعالى ومنه وإحسانه، لا أن يكون يحاربه حربا نفسية و يزيد له مرضه مرضا كما يعمله بعض الجهلة. إذا رأى مريضا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، مرضك هذا مثل المرض الذي أصاب فلان ومات منه، هذا حرب نفسية وهذا قتل له، وهذا يتنافى مع الزيارة الشرعية. وإنما المطلوب من الإنسان التنفيس على أخيه وتصبيره على ما يواجهه من آلام. قال لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقال فإن ذلك لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا مما قدره الله تعالى. فأنت عندما تدعو له بالعافية وتقوي عزيمته لن يغير من قضاء الله تعالى وقدره، لكنه يسلي هذا الإنسان ويقوي عزيمته، فإن كان كتب الله له الشفاء فإنه سيشفى، وإن كان كتب الله له النهاية والوفاة فإنه سيموت عندما ينتهي أجله، ولكنك تقويه وتجعله يشعر بشيء من الصبر والثبات وقوة مواجهة هذه الآلام التي تصيبه، ويدعو له بما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن أبي وقاص عندما زاره وقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، وكذلك يدعو له بأن يكرر عنده بأن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يكررها سبعا. وكذلك يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، ويرقيه من دون طلب من المريض. فإن السنة في حق الإنسان إذا زار أخاه أن يرقيه، ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وأيضا يرقيه بما شاء من الآيات القرآنية كالفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر وسورة الإخلاص والمعوذتين ونحو ذلك. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. قال ويسن تذكيره التوبة أي تذكير الإنسان المريض التوبة لأنها واجبة على كل حال من أحوال المسلم وهو أحوج إليها من غيره في حال مرض، فيذكره التوبة من الذنوب والمعاصي لأن كل إنسان محتاج إلى التوبة في كل لحظة، وليس هذا خاصا بالمريض لكن المريض هو أحوج ما يكون إليها، فإذا كانت واجبة في كل حق كل أحد فهي أيضا من الأمور التي يجب أن ينبه إليها المريض ويرغب فيها ويبين له فضل التوبة وما يترتب عليها من خير وعظم الإصرار على الذنوب وما يترتب عليها من عقوبة. والوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه عن ابن عمر. قال ويسن أيضا تذكيره الوصية بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصية هي أن يكتب الإنسان أو يشهد على ما له أو عليه، ما له من حقوق عند الناس حتى لا يصير هناك خصومة بين ورثته ومن له عنده حق، وكذلك ما عليه من حقوق حتى لا يحصل خصومة بين ورثته والدائنين له، وكذلك الوصية على صغاره، وإذا كان له أوقاف أو وصايا في شيء من ماله يكون حقا له كالثلث أو الربع أو نحو ذلك فإن هذا يسن للإنسان أن يذكر المريض بالوصية لأن الإنسان ينبغي له أن يوصي دائما، فإذا أصيب بمرض فإنه ينبغي تذكيره هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، لئلا يحصل هناك خلاف ونزاع بين الورثة، ويترتب على هذا أيضا ضرر على المتوفى لأنه إذا كان عليه ديون ولم يبينها ولم يسجلها ربما امتنع الورثة من دفعها للدائنين، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه. ولما قدم له رجل ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الديناران علي يا رسول الله، ثم تقدم وصلى عليه، ثم التقى بأبي قتادة بعد فترة قال ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته. وكما نعلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فينبغي الإنسان أن يسارع في كتابة الوصية، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل، فحينئذ يفوت عليه ويكون هو السبب في عدم إيضاح الحقوق الواجبة عليه للناس أو الواجبة له عند الناس. وإذا نزل به، أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب، وتندى شفتيه بقطنة، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة وتسهل عليه النطق بالشهادة. ثم بعد هذا بدأ يبين الأمور التي تعمل عندما ينزل الموت بالإنسان، عندما يبدأ النزع وتبلغ الروح الحلقوم وتأتي سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فإذا بدأت سكرات الموت فإنه يسن أن يكون بقربه أرفق الناس به وأتقاهم لله وأعرفهم بالأحكام، أن يكون إنسانا هادئا من أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الهدوء وضبط الأعصاب، فيقوم ببل ريقه وتندية شفتيه وتذكيره الشهادة، لأن الإنسان في حال سكرات الموت يعاني من ذلك معاناة شديدة، نسأل الله تعالى التخفيف، ويحتاج إلى أن يبل ريقه لأنه ييبس، وأن تندى شفتيه بشيء ما يسير بقطنة ونحوها تكون رطبة، لأجل أن يستطيع تحريك لسانه، ويسهل عليه ذكر الله تعالى، وهذا يخفف مما يعانيه من سكرات، ويلقنه كلمة التوحيد، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيلقنه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمراد بموتاكم يعني الذين نزل بهم الموت وليس الذين ماتوا وخرجت أرواحهم كما يعمله بعض الناس في القبر، فإن الإنسان في القبر لا يلقن، وإنما يلقن عندما تبدأ به سكرات الموت. فتلقينه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، لئلا يخجره إلا يتكلم بعده فيعيد تلقينه إلى ثلاث ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال وتلقينه لا إله إلا الله مرة، فإذا تكلم بها فلا يزيد عليه، إلا إذا شك أنه تكلم فإنه يعيد عليه التلقين، فإذا تكلم بكلام آخر فإنه يعيد عليه التلقين بلا إله إلا الله. قال ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره، أن الإنسان في حال المعاناة ربما يضجر فيخشى أن يقول لا، يقول له قل لا إله إلا الله فيقول لا ويكتفي بها، فإذا قال لا إله إلا الله يكتفي بها ولو مرة واحدة. ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع، فها هنا أولى. قال ويكون التلقين برفق أي بلطف ومدارات لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى، يعني أن يكون التلقين بلطف ومدارات وأدب وهدوء، لا أن يكون فيه شدة أو غلظة أو حماس أو نحو ذلك، لأن الحال هذه مطلوب منها الهدوء، فيخشى مع اضطراب أعصاب الإنسان وارتباكه ونحو ذلك أن تكون الأمور عكسية فلا يلقنه الشهادة وإنما يقول له كلاما آخر، فيكون الإنسان يلقنه بهدوء ولطف وإشفاق وحنو عليه لأجل أن يستجيب له ويسمع ويصغي إليه. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه سهل خروج الروح. ويقرأ عنده الفاتحة. قال يقرأ أيضا عند المحتضر سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فالمراد بموتاكم هو من بدأ به الموت وليس المراد هو الميت كما يعمل بعض الناس الجهال الذين يذهبون ويقرأون سورة ياسين على القبر، فإن هذا غير صحيح، أو بعد خروج روحه يقرأونها عليه أو يقرأونها في القبر، فهذا غير مشروع، وإنما المشروع هو عند خروج الروح عند النزل وفي حال سكرات الموت، فإن هذا أسهل في السكرات يخفف سكرات الموت. قال ويقرأ عنده الفاتحة وأيضا غيرها من السور، فإن الإنسان يسن له أن يقرأ عند الميت ما تيسر من القرآن، فإن هذا كله خير وبركة وهو أعون للإنسان في معاناته لسكرات الموت. ويوجهه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم محيا وأمواتا، رواه أبو داود، وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. قال يوجهه إلى القبلة يعني يوجه الإنسان المحتضر الذي نزل به الموت يوجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن، هذا هو أفضل أحواله، يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، بقوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، وإن كان فيه مشقة عليه فإنه يكون على ظهره مستلقيا ورجلاه تكون إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا، يرفع رأسه قليلا، هذا هو الأولى والأفضل في حاله من أجل أن يصير وجهه إلى جهة القبلة. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان وجد مبلغ من المال في الحرم المدني وأخذه وهو لا يعلم ولم يعرفه وهو ما زال عنده الآن، فماذا عليه مع العلم أنه كان قبل الحج بأسابيع؟ عليه أن يعرفه لمدة سنة ويبحث عن صاحبه، يعرفه في الصحف وسائل الإعلام والأماكن التي وجده فيها، فيضع إعلانات وملصقات في المكان الذي وجده فيه ويخبر بعنوانه ومكانه ويتابع ذلك بين فترة وأخرى بمدة سنة، فإن جاء صاحبه فليدفعه إليه، وإن لم يأته فلا بأس أن يتملكه، وإذا جاء صاحبه ولو بعد ذلك بسنوات فإنه يدفعه إليه. هذا يسأل يقول: رجل تشاجر مع امرأتي فحلف أن لا يأكل من مالها وإن أكل فهي طالب، واستمر الحال هكذا مدة أكثر من 3 سنوات، فشق ذلك عليه وكذلك على زوجته، أصبحت غير مرتاحة وهي ترى زوجها لا يقرب مالها، مع العلم أن الزوجة أن الزوج له مال وهو لا بأس به، وهو الآن يريد أن يعرف هل يجوز له أن يرجع عما قال وماذا عليه. لا يجوز له أن يرجع عما قال، هو قال وألزم نفسه بهذا، فإذا أكل مال أطلقت، وهو الذي عزم نفسه بهذا، لم يكره أحد على هذا الشيء، وهو الذي علق طلاقها على أكله من مالها، والزوج ليس مكلف أن يأكل من مال زوجته، والزوجة لا تنفق على زوجها، والزوج هو القوام، وهو الذي مكلف أن ينفق على زوجته، فلا حرج عليه أن يمتنع من الأكل من مالها، وإنما عليه أن يأكل من ماله هو ينفق عليها من ماله، هذا هو الواجب عليه. فإن حصل أن أكل من مالها فإنها تطلق، لأنه علق طلاقها على الأكل من مالها، وهذا هو الذي ألزم نفسه به دون أن يكرهه أحد عليه، والإنسان مؤاخذ بما تلفظ به. وبالمناسبة فإن الإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور، وإذا كان عنده شيء من الحمق فليجعله في غير مسائل تتعلق بحقوق الآخرين، لأن مسألة الطلاق يترتب عليها حقوق الزوجة وحقوق الأولاد وغير ذلك، فإذا كنت أحمقا تبحث عن العبارات والتصرفات التي لا ترتب عليها تفويت مصلحة كبرى عليك تتعلق بكيان أسرتك، ودائما لا يلجأ لمثل هذه الأمور إلا الإنسان الذي لا يحسن اتخاذ القرار، والإنسان عنده مندوحة للتصرف ومعاقبة زوجته بما شاء من العقوبات الشرعية التي أباحها الشارع من الهجر والضرب غير المبرع ونحو ذلك من الأمور التي أذن فيها الشارع لعقاب الزوجة، دون أن يحتاج الإنسان إلى أن يعلق هذا على طلاقها. ينبغي الإنسان أن يلغي من مفكرة لسانه كلمة الطلاق، وأن لا يلجأ إليها إلا بعد ترو واتخاذ قرار بهدوء، ولا يكون الإنسان كلما عن له أمر أطلق هذه الكلمة، فإن هذا لا يلجأ إليه الإنسان الذي يفكر في مصير أسرته وتكوين بيته. هذا يقول: هل يتضاعف ثواب الجنازة إذا تعدد الأموات؟ أقول إن شاء الله أنه يتضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى على جنازة فله قراط، فإذا كان المصلى عليه عدد من الجنائز فإن كل واحدة منها تعتبر جنازة، فيتضاعف بعددها إن شاء الله العظيم. وفضل الله كثير. هذا يسأل يقول: هل صلاة الاستخارة صلاة مستقلة أم أنها لو صلى الإنسان نافلة من النوافل كالراتبة أو ركعتي الطواف أو سنة الضحى أو تحية المسجد ودعا بدعاء الاستخارة تعتبر صلاة استخارة؟ نقول: إذا نواها للاستخارة مع هذه النافلة فإنها تكون الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى ركعتين من غير الفريضة فيدخل في هذا سائر النوافل، فإذا صليت الراتبة أو تحية المسجد أو سنة الضحى أو غيرها من النوافل ودعوت بهذا بعد هذا بدعاء الاستخارة فإنه فيما يظهر لي والله أعلم أنه يصدق عليها أنها صلاة استخارة، وهذا من تداخل العبادات. وإن أنشأت صلاة مستقلة للاستخارة فهذا أيضا عمل مشروع. في أحد بسؤال؟ وخمسة وهي فضائل أو المحرم. هذا يسأل يقول: ما هي فضائل